فنحن نقول ان الامريكان جاء الجيش الى السعوديه دون استشاره اهل العلم، ما رايك؟ هل استشيروا؟ لا، ما وقعت الاستشاره الا بعد وجود الجيش الامريكي تقريبا. بارك الله فيك، هذا الذي نظنه مع الاسف الشديد. لكن حتى شيخ بالنسبه للجواز لا ينطبق على الوضع الحالي في المملكه، لان المساله تعددت يعني مستوى الاستعانه، فاصبحت قياده امريكيه تقريبا بالنسبه للحرب. اصبحت قياده امريكيه حتى يعني قبل الهجوم اجتمعوا من اجل دراسه الهجوم البري، فالقاده الذين اجتمعوا لم يكن بينهم سعودي، لم يكن بينهم سعودي ولا عربي تقريبا. نحن قلنا هذا ظنا من قبل، بالنسبة للخروج غير متوقع. الآن القوات الأمريكية تعمل وضع قواعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها أسلحة ثقيلة عند الحاجة، تقوم القوات الأمريكية الموجودة في الجزيرة الهندية بوجود حراسات تقرب قريبا من 10,000 أو 9,000 جندي، يقوم بالحراسة على هذه القواعد، حدوث أي شيء في داخل المملكة تقوم الطائرات بإسقاط المظليين في هذه القواعد. الله أكبر، هذه المشكلة، هذا هو الاستعمار. يقول ما استعمرت الديار كما قال الألباني، فالاستعمار يكون عسكريا ويكون في المواطن وفي المواقع في الكذا. طيب، سمعنا خبر عن صديقنا الحبيب الشيخ ابن عثيمين، خبر الأول يؤيد الاستعانة، بعدين سمعنا خبرا آخر كأنه يعني بعد ما شاف كأنه يعني عدل من رأيه، هل هذا صحيح كما نرجو؟ ما أدري، شفت إشاعات كثيرة يعني الأحداث، يعني أخبرنا أحد، لا نحن لا خرجنا من أحداث زعموا، لكن معروف عن الشيخ إذا كان غير قوله يعني يعرف بين الناس جميعا، إذا كان رجع عن الفتوى لا بد يعلن للجميع، يعني ما في عنده معلومة. حتى يعني الإشاعات تقول الشيخ بليز رجع، الشيخ ما زال يؤكد دائما أنه ما رجع عن فتوى. هكذا؟ هذا الشيخ تعديد بن باس، أما ابن عثيمين ما سمع عنه شيء. طيب، في هناك تصور ضغط على الشيخ بن باس؟ الله أعلم الشيخ، بس أظن الشيخ ما هو من الناس الذي يخضع للضغوط، ممكن تقول تضليل أو تقول مثلا الكلام يعطى كلام غير صحيح، هذا محتمل، لكن الضغط هذا اللي نعرفه عن الشيخ. الله المستعان. ايه؟ هذا مو بعيد، مو بعيد. نعم. كلمات الهاتفية صعب جدا تصل إليه بالهاتف، نحاول تقريبا مدة نصف شهر ما استطعت أتصل بالشيخ أيام الأحداث يعني. طيب الشيخ أمان، في حول التساؤلات هنا، هي عندكم تساؤلات؟ من أحيان أنه لعله متصل من بعض الجهات القومية هنا، ما فيك يعني نعرف الشيخ من زمان بحقيقة السليمة، لكن أنا هذا ما فيها، لا كل اللي يعني كتبوا وأيدوا هذه ما لها علاقة بالعقيدة، هذا له علاقة بالأسلوب، قصدي يمكن الشيخ يعني إنفاضة شديدة. إيه؟ إنفاضة الشيخ شديدة يمكن في الرد، تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد، يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر، فبلغنا ان الشيخ قال يعني هذه افريقيتي بالنسبه للشيخ محمد امان، هو اعتذر في مجلس يعني سبقنا جمع الناس، قال الشيخ يعني ناصر من شيخنا، وبعض الالفاظ كان ورد اسمها ما نفسد فيها الشيخ لما الرد عام، واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلا يذكرون ذمه الشيخ ناصر، ثم يأتون بالمجد أبو غدة في نفس الصفحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.